بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأورد روايات متعددة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر أمته وبلغهم كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، وما على المسلمين إلا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيهاته، لأن الأمة السابقة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين، يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار، الأحجار، أصحاب القبور، هكذا كانت حالتهم في الجاهلية، والله عز وجل أنقذهم بهذا النبي، وهذا النبي دلهم على كل خير. ولما تمسكوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام صارت هذه الأمة أفضل الأمم، والله عز وجل قد فضلها في كتابه بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نشوف هذه الآيات، هذه الشروط: كنتم خير أمة. ما هي الخيرية؟ لا لا لا تضحك يا أخي، لا لا خليك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما كانت هذه الأمة على هذا المنهج كانت من خير الأمم، ومكثت فترة طويلة حتى دخل فيها ما دخل من أهل الشر الذين يريدون الفتنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا تحذيرا كاملا واضحا مما يعمله هؤلاء. سبق في الدرس الماضي التعليق على بعض الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وذكر في آخرها أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان هي ستبقى الأمة أو الطائفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستفترق على 72 فرقة أو 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأخبر عن الطائفة الواحدة هذه الناجية المنصورة حينما سئل عنها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يسألون عنه، فلما أخبرهم بأنه ستكون هناك طائفة على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فسألوا عن هذه الطائفة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان مثل ما عليه أنا وأصحابي في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، وهكذا. إذن لما كانت هذه الأمة بهذه الصورة سيبقى هذه الطائفة إن شاء الله كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على الخير. نسمع لبعض التعليقات على هذه الطائفة: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ونسمع التعليق من الشارح وفقه الله، فقد دلنا على أشياء ينبغي أن نتمسك بها وأن نستفيد منها. تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم مبشرا لأمته بعد هذه الأخبار المروعة: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني مع هذه الحوادث العظيمة وهذا الابتلاء العظيم ووقوع الشرك ووقوع اللحاق بالمشركين، من بعض القبائل وتسلط الكفار وقلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل. مع هذا يبقى في هذه الأمة بقية صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والطائفة في الأصل الجماعة، والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا، بدليل قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم وهو واحد. قوله عليه الصلاة والسلام: على الحق ظاهرين، يعني غالبين. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم. مع هذه الشرور كلها وهذه الفتن كلها، هذه الطائفة لا تتضرر، بل تبقى على الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يعين صلى الله عليه وسلم عددها، ولم يعين مكانها، لأن العدد قد يقل وقد يكثر. وكذلك المكان قد يكون تارة في المشرق، وتارة في المغرب، وتارة في العرب، وتارة في العجم. المهم أنها تبقى، هذه الطائفة من الأمة، لتبقى حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال حفظه الله تعالى: وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره: إن هذه الطائفة هم أهل الحديث، أي الذين يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهم أهل الحديث الذين يتمسكون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق. فهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وهم أهل السنة والجماعة، لا كما يقول بعض المعاصرين إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، وهذا تفريق بغير علم. هذا كما سمعتم، يعني العلماء بيّنوا أن الطائفة المنصورة هي ما أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعطى الوصف لهذه الطائفة حينما سئل عنها، قال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل واحد يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به، ويتبع أصحابه، عند ذلك يكون من هذه الطائفة التي بشر الله عز وجل ببقائها، بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقائها إلى أن تقوم الساعة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان، حين يبعث الله ريحا طيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الناس، وحينئذ تقوم الساعة. يعني الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر وهو لا ينطق عن الهوى بأن قرب الساعة الله عز وجل يرسل ريحا على المسلمين فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، كل مؤمن ومؤمنة تقبض روحه، ولم يبقى إلا شرار الخلق، بعضهم يضرب بعض وبعضهم يقتل بعض، عند ذلك تقوم الساعة. وهي ما نقول يعني قريبة ولا بعيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث، بعث قرب الساعة والزمن طويل، فهذه الفئة وهذه الطائفة منتظرة، فعلى المسلم أن يستعد إذا أدركته، ويكون رجلا طيبا يتمسك بالأعمال الصالحة، وإن ما أدركته تدرك غيره، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة، وهي أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. هذا سبق في أول الحديث، في أول الباب، وكثير من الإخوان جدد ما كانوا حاضرين حينما تلي هذا الحديث وعلق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن الله زوى له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها. وبين العلماء ما معنى زوى الأرض، بينوا على أنه إما أنه زواها بحيث كانت يعني كالكرة، بمعنى أنه يرى جميع أطرافها، وإما أن الله عز وجل قوى بصره حتى رأى مشارق الأرض ومغاربها. واستدلوا على ذلك بقصة الإسراء والمعراج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسري به وعرج به للسماوات ثم فرضت عليه الصلوات، والناس ما كانوا يعرفون في ذاك الوقت أن واحدا سيذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أعداؤه يتربصون بدعوته، ومنهم أبو جهل. فحينما أصبح في صبيحة تلك الليلة الإسراء والمعراج، كان جالس في صحن الكعبة ويفكر فيما رآه من آيات ربه الكبرى تلك الليلة، فقرب منه الشيطان هذا اللي هو أبو جهل، وقد قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فرعون هذه الأمة، فقرب منه قليلا وسأله هل من جديد، يعني معناه أنك كل يوم تأتي لنا بشيء جديد، هكذا يقول وهكذا يدعي. الرسول قال نعم. قال وماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم وأصبحت بينكم. أراد أن يتثبت لنفسه حتى لا ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم. فقال هلم، يعني غنيمة جاءت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يقول الرسول محمد الآن جاء بهذا الكذب. فسألوه أخبرهم عليه الصلاة والسلام بما صار. المؤمنون بقوا على إيمانهم وثبتوا على إيمانهم، والذين عندهم ها شوي ارتجوا. فحينما حدث فيهم ذاك الارتجاج وخرجوا الناس بالأبواب، باب الكعبة باب الحرم، قابلوا أبا بكر رضي الله عنه فقالوا انظر لصاحبك ماذا يقول. فقال رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ قالوا يقول أسري به لبيت المقدس وأصبح بيننا. قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. سبق الحديث على أن هؤلاء المشركون عقدوا له اختبارا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمره لم يذهب إلى بيت المقدس، إلى تلك اللحظة ما ذهب إلى بيت المقدس، فصاروا يسألونه عن بيت المقدس، عن أبوابه وعن كل ما فيه، وهو يجيبهم مثل ما يسألون، ويأتي جوابه مثل ما يسألون، كله صدق. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه أرتي عليه في بعض الأشياء فرفع له يعني بيت المقدس نحو دار عقيل، فكان يصفه كما هو. ثم أخبرهم بعيرهم، لأنهم ينتظرون العيل الراجع من الشمال من الشام بالبضاعة، فأخبرهم عن عيرهم بأنه في المكان الفلاني، العير تعرفونه القافلة التي جاء بالبضائع، أخبرهم بأنه في المكان الفلاني. ثم جلسوا ينتظرون وجاء العير على نفس الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عندما انتهوا من الاختبار قالوا أما الوصف فقد صدق. طيب إذا كان صدق ليش ما تصدقونه؟ حتى الآن ما قبلوا التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذين صدقوا فهم ما زالوا على تصديقهم. فالشاهد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الخبر، وخبره لا يتخلف، وخبره هو الواقع. قال إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وهذا الذي صار. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في أمته، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. خامسا إخباره بظهور المتنبئين الكذبة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فلا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، لكن منهم من له شوكة ومنهم من ليس له شوكة. سبق في هذا يعني ذكر مسيلم الكذاب الذي خرج في اليمامة، وكذلك الأسود العنسي الذي خرج في اليمن، وكان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فالأسود العنسي قتلوه في اليمن حينما ادعى النبوة، ومسيلمة أبو بكر رضي الله عنه بعدما تولى الخلافة جهز له جيشا، وذهب هذا الجيش بقيادة خالد بن الوليد، وقتل عدد كبير من المسلمين ومن القراء، ولكن الله عز وجل سلط عليه في آخر الأمر فقتل. ثم بعد ذلك تتابعوا الذين يدعون النبوة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق ولم يحضره بعض الإخوان أنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، والله عز وجل أخبر بذلك في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، والشريعة ختمت به، ومعنى ذلك أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما في دين لا يهودي ولا نصراني ولا أي دين من الأديان صحيح، وإنما الدين الوحيد هو الإسلام، والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعلى المسلمون أن يرجعوا إلى دينهم كما أخبر الله عز وجل به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى سادسا إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة على الحق، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فلا تزال هذه الأمة ولله الحمد يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين، وتقوم به حجة الله على العالمين مع اشتداد الغربة وعظيم الكربة، ولكنهم يصبرون ويثبتون على الحق إن شاء الله. تفضل. المسألة الثانية في هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث دعا لهم صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات العظيمة واستجاب الله له. نعم. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن تفرق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليها، وأن اجتماعها وتوحدها على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادها. وهذا لو أراد المسلمون أن يحفظوا دينهم وبلادهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، أما هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يسبي هذا، هذا الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إذا وقع السيف في هذه الأمة لن يرتفع إلى قيام الساعة، وهذا الذي هو حادث الآن كما تعرفون في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجناب في الجنوب، كل من يقتل الآخر على أي شيء، ماذا يريدون؟ كل واحد يريد هوى يدعيه وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى المسألة الرابعة في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلين، أي القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعباد والدعاة الفاسدين، أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها. نعم. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه سيستمر إلى أن تقوم الساعة ولا يرفع، ولكن يكثر ويقل أحيانا، وهذا هو الواقع الآن، ونسأل الله العافية للمسلمين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة السادسة في الحديث دليل فيما ترجم له المصنف رحمه الله من وقوع الشرك والردة في بعض هذه الأمة، فهذا شاهد لقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم. مسألة السابعة في الحديث دليل على ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ولما علم بالدين بالضرورة. سبق أن ذكرنا قضية مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الذين ادعوا النبوة، ثم ذكر لنا الشارح أنه في الفترة الأخيرة حدث من ادعى النبوة وهو القادياني، وأصبحت الفرقة القاديانية معروفة، وحكمت عليها أو حكم عليها العلماء جميعا بالكفر، لأنهم ادعوا النبوة والنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد سأل سائل الليلة بعض الشباب يسأل: كيف يكون في القاديانية؟ ماذا نقول فيهم؟ قلنا: ماذا تقول فيهم؟ هم يدعون أن فيه القادياني حقهم نبي هذا، والنبوة ختمت، فإذا كان تبغي معاهم تروح معاهم ويكون نبيك هذا القادياني، ولا لا؟ فالنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس بعده نبي، كما قال الله عز وجل في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثامنة في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة مع كثرة الفتن والمحن والشرور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين. طيب، عندنا باب جديد الآن، وهو له صلة بما سبق لكن في جانب آخر. هذا الباب سمى باب ما جاء في السحر. السحر يعني موجود في هذه الدنيا، والآن موجود بأساليب متعددة ومختلفة في كل مكان، وأكثرهم أكثر السحرة دجالين يأخذون أموال الناس بالباطل وليس عندهم أدلة على ما يدعون، ولكن العقول اللي هي عند المسلمين ينبغي أن يفكروا فيها. سمعنا بعض الناس أن بعض الدجاجلة يأتي لإنسان عامي عنده مال فيقول يمكن أن يعمل له شيء يتحصل به يعني ملايين، لكن كم يعطيه؟ يعطيه يعني 1,000 ولا 5,000 ولا 10,000. هذا الرجل المسكين لو كان عنده عقل يستطيع يقول له: يا أخي، ما دمت تريد أن تعطيني هذه المبالغ فاجعلها لنفسك، يعني لماذا تأخذ مني 10,000 وتعطيني ملايين؟ هم يضحكون على الناس، وهذا موجود ولا سيما في البوادي. فهذا السحر الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه كفر بنص القرآن، وكذلك الصحابة قتلوا عددا 3 أو أكثر من الذين استعملوا السحر، وسيأتينا التوضيح عن السحر، لأن فيه سحر حقيقي وفيه سحر تخيلي. وتعرفون في قصة فرعون، يعني حينما جاء السحرة والله عز وجل أخبر على أنه يعني خيل إليهم ذيك الأشياء كلها سحر حينما رموها، لكن الله عز وجل أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام أن ألقي ما في يديك تلقه ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه كلها تخيل وليست السحر حقيقي، فالشاهد أننا سنسمع في سحر حقيقي مؤثر بحيث أنه يمرض الإنسان ويقتل الإنسان ويفرق بين الرجل وزوجته وهكذا، هذا موجود بين الناس، فينبغي لنا أن نحذر من هؤلاء الذين يستعملون هذه الأشياء ونعرف العلاج ما هو الصحيح. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك، ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين، فالسحرة يخضعون للشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. والسحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل لأنه خفي، وكل ما لطف يعني دق وخفي سببه عن الناس يسمى سحرا في اللغة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. البيان معناه الكلام البليغ، لأنه يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر، إلا أنه ليس حراما. وكذلك النميمة سميت سحرا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضاء في القلوب، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي. هذا تعريف السحر في اللغة. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: أما تعريفه في الشرع فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض أو بالإخلال بعقله، أو يفرق بين الزوجين، أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر. فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه ويستعين بالشيطان، ويؤثر هذا بإذن الله في المسحور، إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه، وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ورقاه جبريل عليه السلام فبرئ بإذن الله. لحظة شوية تفضل. هذا الحديث الذي سمعتم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، يمرض ويسحر، وهذا الحديث موجود في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وحينما سحر كان يخيل إليه أنه يعمل الشيء ولا يعمله، ثم الله عز وجل أرسل جبريل فرقاه من ذلك السحر فذهب. الذين ينكرون يقولون هذا الكلام ليس بصحيح، هؤلاء يكذبون ما في صحيح البخاري ومسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول مثل ذلك. الحديث ثابت في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأثر فيه ذلك السحر، ثم يأتي من ينكر ذلك لأنه ينكر السنة ويكذب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما ثبت في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالسحر له حقيقة ويؤثر في بدن المسحور، ولكنه لا يؤثر إلا بإذن الله القدري، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله القدري الكوني. يعني إذا قدر الله على الإنسان أن يصيبه ذلك فذلك سيصيبه. وقد ذكر بعض العلماء يعني في نظم له: والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. يعني السحر حق بمعنى أنه واقع وله تأثير، ولكن لا يكون إلا بما قدره الله عز وجل. فإذا قدر الله عز وجل ذلك على الإنسان فهذا يصيبه ويؤثر فيه. ماذا يصنع وما هو العلاج؟ ننظر للعلاج، هل هو العلاج ما يعمله هؤلاء أصحاب العزائم والرقى الذين يأخذون أموال الناس بالباطل، أو أنه الرقية التي رقى بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين: سحر حقيقي وهو هذا الذي ذكرنا، يعني الذي أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويصيب غيره، بمعنى أنه يحدث له المرض أو يحدث له شيء في نفسه وأنه يشاهد الشيء أنه فعله ولم يفعله، هذا كله السحر الحقيقي. يأتي القسم الثاني هو السحر التخيلي. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والنوع الثاني سحر تخيلي ليس له حقيقة، وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمى بالقمرة، فالساحر يخيل للناس شيئا وهو ليس حقيقة، كأن يخيل للناس أنه دخل في النار وليس كذلك، أو يخيل للناس أنه يمشي على حبل وهو ليس كذلك، أو يخيل للناس أن السيارة تمشي على بطنه وليس كذلك، أو يخيل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثر فيه وليس كذلك. والحقيقة أنه عمل شيئا من التخيل والقمرة فأثر على الأبصار، كما قال الله تعالى في قوم فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحروا الأعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحيل، ويجعلون في العصي التي معهم مواد تحركها وتجعل العصا كأنها حية، وهو ليس كذلك، كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حيث حشوها بشيء من الزئبق وشيء من الأمور التي لا يراها الناس وظنوا أنها تتحرك. وكما تعرفون يعني الأشياء التي حدثت الآن وبعض الناس يعملونها، وحدثت عندنا هنا في المدينة، جماعة قال واحد أنه يسحب السيارة بشعره، جر السيارة ويقول أن السيارة تمشي عليه ولا تؤثر فيه. هذا الكلام كله كذب افتراء، ولهذا هذا موجود عند كثير من الناس بهذا النص وبهذا العمل، وهو تخيل فقط وليس حقيقة. يعني لو كان حقيقة ما يمكن أن يحدث هذا. وسيأتينا في قصة أحد الصحابة رضي الله عنه، حينما كان رجلا يعمل مثل ذلك العمل ويخيل للناس أنه يقتل فلان ويرجع رأسه مكانه وهكذا، فجاء هذا الرجل وسيفه معه، وحينما قرب منه قطع رأسه وقال له صادق يرجع رأسه الآن خلاص. سيأتيكم. فالشاهد من هذا أن هؤلاء دجاجلة يأخذون أموال الناس بالباطل، يدعي على أنه يسحب السيارة بشعره أو بيده أو أنه يعمل كذا وكذا. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن فرعون حينما خيل لموسى ومن معه أن تلك الأشياء التي عملها كلها ملأت الوادي، كلها سحر بعضها مع بعض، وهي كلها كذب وكلها افتراء، والله عز وجل أبطلها بقوله لموسى عليه السلام: ألقي عصاك، فلما ألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون، كلما رموا كل ذهب. السحر الذي يعرفون السحر وأنه السحر الحقيقي وأن السحر الشيء الثاني كذب، ألقي السحرة ساجدين، سجدوا. لماذا سجدوا؟ لأنهم عرفوا على أن هذا الذي جاء به موسى ليس هو من جنس ما جاءوا به هم. فرعون توعدهم وقال بيقتلهم وبغي يصلبهم وقضي أيديهم وأرجلهم من خلاف وهكذا. ماذا صنعوا؟ قالوا: لا مانع عندنا، اعمل ما تشاء، نحن آمنا برب موسى وهارون، هذا الذي جاء به موسى وهارون هو من الله عز وجل ونحن نؤمن به. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن هؤلاء الدجاجلة لا يأخذون أموالهم بالباطل. القضية ما هو المال فقط، المال يضر ما في شك، لكن المشكلة في العقيدة. حينما يعتقد الإنسان مثل هذا العمل وأنه يؤثر. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأنكرت المعتزلة النوع الأول مع أن النوع الأول هو الخطير، وقالوا السحر كله تخييلي، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لما أثر في المسحور ولما قتل المسحور ولما أمرضه ولما فرق بينه وبين زوجه، فدل على أنه حقيقي وعمل شيطاني، لأنه عقد وعزائم. ولهذا يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر النفاثات في العقد، فدل على أنه حقيقي. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين: النوع الأول في حكم السحر، والنوع الثاني في حكم الساحر. يعني حكمين: السحر ما هو حكمه، والساحر ما هو حكمه. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقول الله تعالى: ولقد علموا، أي اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود، أي تحققوا. قوله جل وعلا: لمن اشتراه، أي استبدل السحر بالتوراة. قوله جل وعلا ما له في الآخرة أي الساحر ليس له نصيب من الجنة، هذا دليل على أنه كافر، فالسحر كفر بالله عز وجل، وذلك من عدة مواضع في الآية. أولا قوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه الآية كما تعرفون في سورة البقرة وهي واضحة في هذا الباب، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والملكين الذين أنزلوا وهم فتنة كانوا ما يعلمان أحدا حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فمن قبل منهم وتعلم وأصبح كافرا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن السحر نفسه كفر بنص القرآن وبنص السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله ثانيا قوله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا أي الملكان إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثالثا قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب من الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال حفظه الله تعالى قول المصنف رحمه الله وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، ثم ذكر تفسير الجبت والطاغوت بقوله وقال عمر رضي الله عنه الجبت السحر، فاليهود يؤمنون بالسحر وهو كفر بالله عز وجل، والطاغوت الشيطان أي هو رأس الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد كما سبق. وقوله وقال جابر الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين في كل حي منهم واحد، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وكانوا في الجاهلية يتخذون حكاما من الكهان يحكمون بين الناس، وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع، كما قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة في السماء فيلقيها على الكاهن فيكذب الكاهن معها 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث الذي سمعنا هو ذكره العلماء بأن الشياطين مسترقوا السمع، وبين العلماء أنهم يتراكبون واحد فوق واحد حتى يقربوا من ذاك المكان، فإذا سمعوا كلمة من الملك التي أمر الله عز وجل بها هذه الكلمة يكذبون عليها 100 كذبة، ينزل بها إلى الكاهن ويقول أنه عمل كذا وكذا وسمع كذا وكذا، هذه الكلمة هي ستكون صدق. مثلا عن قضية المطر قد ينزل المطر، والكذبات الأخرى كلها ليس لها أصل ولا ليس لها قيمة، ولكن يقولون ما هو أليس قال يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدقونه من أجل تلك الكلمة الصادقة. فالشاهد من هذا على أن الكهان كانوا كذلك يعملون، والله عز وجل سخر النجوم الشهب التي تحرس السماء أن ترميهم، ولهذا جاء في الحديث إن أدركه الشهاب قبل أن يصل بالكذبة هذه هلك، وإن ما أدركه هذه الكلمة ذهبت إلى الكاهن، الكاهن يضم عليها هذه الكذبات جميعا ويقول الأقوال الذي يريد أن يدعيها، ولذلك يصدقونه من أجل تلك الكلمة التي كانت صدقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فالكاهن هو الذي يخبر الناس عن المغيبات بسبب أنه يسأل الشياطين وتخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة والأشياء المسروقة والمفقودة والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس فيظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع والوصول إلى الأمكنة البعيدة، حتى إنهم يصعدون إلى السحاب ويطيرون في الآفاق، فهم يجوبون الآفاق بسرعة فيأتون بالأخبار ويخبرون الكهان ويرون الأشياء المغيبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون بعض البيوت وعندهم مقدرة ليست عند الإنس، فإذا تقرب إليهم الإنسي بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم فإنهم يخدمونه بما يريد، فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب وأنه له خاصية، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان. يعني هذه الأخبار التي يخبر بها هؤلاء السحرة هي من الشياطين، الشياطين يستطيعون يعملون هذه الأعمال، يطيرون في الهواء ويجبون الدنيا كلها ويأتون بالأخبار التي ما علم عنها أحد، يأتون بالأخبار التي ما علم عنها أحد، فحينما يقولون بهذه الأخبار يصدقونهم هؤلاء، فلما يصدقونهم يدخلون في هذا الباب. يعني الكاهن الذي يتكهن بهذا الكلام الذي يقوله هو ما قاله إلا من الشيطان الذي يذبح له ويسجد له. وذكر واحد قصة يعني مشافهة، أن فيه شيطان كان يعمل مع هذا الرجل هذا العمل، وأنه يذهب في يوم عرفة، إذا جاء يوم عرفة يذهب وهذا الشيطان يحمله على راحلته إلى أن يوصله عرفة ثم يرجعه، الناس يشاهدونه في عرفة، ثم بعد ذلك يخبر بأنه حج، قالوا فلان موجود، قال لا ذهب نحن رأينا. الذي حدث كما قال لي هذا الشخص مباشرة على أن هذا الشيطان ذهب به إلى صحراء، فلما وصل في هذه الصحراء هو على الجمل حقه نافر به برك، وقال له تسجد لي، قال كيف أسجد لك؟ قال له تسجد لي ولا ما يمكن. طيب ماذا يصنع معه؟ إن سجد له هذا كفر، يعرف أنه كفر، فامتنع، غاب عنه ما عاد رأى، خلاص تركه في صحراء وجلس أيام يبحث عن الماء وعن الطريق حتى يعود. فالشياطين تعمل مثل هذه الأعمال. اقرأوا سورة النمل وقصة سليمان، يعني الكلام ليس قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، تقرؤون هذا ولا ما تقرؤون هذا؟ معنى الشياطين عندهم هذه القوة وعندهم هذه القدرة، والله عز وجل مكنهم من ذلك، لكن الذي عنده علم عنده سحر عنده كذا قال أنا أتي به قبل أن يرتد إليك طرفك. اقرأوا سورة النمل تجدون هذه الآية الصحيحة، لأن الهدهد لما تخلف وقال له سليمان يريد يعاقبه لماذا تخلف، فقال أحط بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. ثم ماذا عمل سليمان؟ قال نختبره. يعني سليمان ما كذبه مباشرة، لكن قال نختبره، فعمل له ذلك الاختبار، فذهب هذا الهدهد بهذا الخطاب وألقاه عند تلك المرأة ملكة سبأ، فقالت ماذا؟ قالت وهي امرأة عندها حكمة لأنها كانت ملكة بنت ملك، قالت أيها الملأ إن ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقالت لهم رأيكم ماذا نصنع في هذا الرجل الذي قال هذا القول وكتب هذا الكتاب؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. ماذا قالت؟ قالت أنا مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما ذهب بتلك الهدية رسولها الذي أرسلته قال أتمدونني بمال، يعني جاءوا له بالهدية إلى سليمان، اقرأوا الآية، قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم. عند ذلك وقال للرسول هذا الذي جاء يعني إن لم يأتون ولا سأتيهم يعني بجيش لا قبل لهم به مطلقا لا يستطيعون، عرفت على أن الأمر لابد كذلك من هذا، فماذا صنعت؟ استعدت للمجيء. ماذا قال سليمان؟ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني هو عرف أنها آتي الآن، لكن ما قال ما أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عندكم القرآن الآن تنظرون في الآيات، طيب جاء بالعرش وجاءت هي. لما جاءت عرض عليها العرش حقها. تعرفون العرش أنتم ما هو؟ يعني كرسي الملك كله تجلس عليه. فلما عرض عليها قالت أو قال لها هكذا عرشك. شوف كلامها, قالت كأنه هو, يعني ما قالت هو, قالت كأنه هو. فالرسول سليمان عليه السلام اعطي العلم قبلها, علم الله عز وجل. فحينما طلب منها أيضا التمشية وتنظر إلى المكان الآخر وفيه ذلك الأشياء التي يعملها الجن لسليمان, وكشفت عن ساقيها, يعني ظنت أنه ما يمشي حتى لا يغرق ثوبها. فلما كشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. عند ذلك قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالشاهد من هذا على أن الشياطين عندهم قدرة, والله عز وجل مكنهم من ذلك. فهؤلاء الدجاجلة الذين يعملون مع الناس ويعطونهم بهذه الأخبار, هذه أخبار كلها كذب, كذب يعني من حيث هي, لكن هي قد تكون صدق. يعني إنسان سرق عليه شيء فيذهب هذا الشيطان إلى ذاك المكان الذي فيه هذا المسروق ويأتي له بهذا المسروق, يعطيه, يأتي له بهذا المسروق ويقول له هذا الذي سرق عليك, وعند ذلك تأتي المصيبة على هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويعرفوا أن السحر كفر. وسيأتينا في الأحاديث على أن الصحابة قتلوا عدد من هؤلاء. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى وكانوا يحكمونهم في المنازعات والخصومات, وكان عند كل حي كاهن, يعني عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم. فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله, لكن لا يزال عند بعض البوادي والجهال نوع من هذا الشيء, يسألون الكهان ويحكمونهم ويرجعون إليهم. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم, هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره من العلماء. نعم. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين لا للعلاج ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة ولا الأشياء الغائبة, وهذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إقرارهم وتركهم, بل يجب القضاء عليهم وإراحة البلاد والعباد منهم, لأنهم دعاة كفر وشرك, يفسدون العقائد ويأكلون أموال الناس بالباطل ويحدثون الشر في الأمة. فلا يجوز تركهم وإقرارهم فضلا عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون, إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر رضي الله عنه. فالكهان لا يأتون بالأخبار من عند أنفسهم, وإنما جاءتهم بها الشياطين لما عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في معصية الله وتقربوا إليهم بالعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اسمعوا هذا الحديث وأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات, الاجتناب هو الابتعاد كلية, اجتنبوا السبع الموبقات. الصحابة سألوا قال يا رسول الله وما هن, ما هي هذه السبع الموبقات؟ أول موبقة كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله. والشرك بالله الله ذكر في كتابه أنه لا يغفره, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الشرك الله عز وجل حرم على صاحبه الجنة, من أشرك بالله فالجنة حرام عليه بنص القرآن. فينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك. الشرك ما هو؟ كثير من الناس يقعون فيه ولكن لا يعرفونه. هذا الشرك إذا استغثت بغير الله دعوت غير الله، ذبحت لغير الله، هذا كله شرك، لأن هذا كله عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فمن استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا الشرك بعينه. إذن ينبغي المسلم أن يتجنب هذا. ذهابنا إلى أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا حينما كانوا يزورون هذه القبور يطلبون من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله، يطلبون إنزال المرض، رفع المرض، يعني شفاء المريض، رد الغائب، إنزال المطر، هذه كلها يطلبوها من هذه القبور ومن هذه الأضرحة ومن هذه الأصنام، كلها يطلبوها منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارتها مطلقا بعدما عرفوا التوحيد وعرفوا أن هذا شرك وأنه لا يجوز للإنسان أن يعمله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ لأنهم كانوا لما يأتون إليه يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا، وهذه الزيارة لإخواننا الآن الذين جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولبلادنا، بحيث أننا نذهب إلى المقابر ونسلم عليهم وندعو لهم. قال: قولوا، هذه الزيارة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، قولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، لأن أعمالهم انقطعتهم في حاجة إليك. صلينا المغرب على جنائز، هؤلاء ماتوا وانقطعت أعمالهم، ما بقي لهم إلا الدعاء الذي دعوتم به لهم. وهكذا لما نزور المقبرة ندعو هذا الدعاء لهؤلاء، ونتذكر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن تذكركم الآخرة، نتذكر بأننا سنموت كما ماتوا. الإنسان كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في واحد يعرف أنه يقول أنه لن يموت، سيموت، لكن متى يموت ما يدري، إذن يرتكب الأخطاء. أنت إذا ذهبت إلى المقبرة وجدت جارك أو ابنك أو أبوك أو أخوك أو أي واحد تعرفه وجدتهم كلهم جاءوا للمقبرة، إذن حينما ترجع تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون معهم. إذن ماذا تصنع؟ تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. لأن الهدف ليس من الزيارة يعني هكذا بس يأتي، لا، أولا تدعو للموتى لأنهم في حاجة إلى دعائك، الأمر الثاني تتذكر بأنك ستموت مثل ما يموتون، وستعمل الأعمال الصالحة التي تنفعك بعد وفاتك. وهكذا الصحابة سألوا هذا السؤال، قالوا: ما هي يا رسول الله، أو ما هن؟ قال: الشرك بالله، ثم انتقلوا والسحر، يعني من الموبقات، وسبق لكم الحديث عن السحر الآن، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يجوز الإنسان أن يقتل شخصا آخر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذه النفس لا يجوز قتلها إلا بحق. ما هو الحق؟ إذا قتل فهذا يقام عليه القصاص، يقتل. والله يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك إذا ارتد عن الإسلام وأصبح مرتدا صار كافرا، عند ذلك يقتل. إذن وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بالحق حينما يقتل ويعتدي على النفس المعصومة هذا سيقتل. لماذا يقتل؟ لأنه عمل ذلك العمل وقتل هذا الإنسان المعصوم الدم. ثم قال أيضا: وأكل الربا، وهذه الطامة الموجودة في العالم، وأكل الربا، وهذا الربا يسمونه بالفائدة، ومنه سمى بالفائدة سموه اليهود بالفائدة، وكل واحد يحب الفائدة لما يسمع الفائدة. ما هي الفائدة؟ 5%, 1%, 10%, هذا ربا بعينه ربا سحت، لا يجوز الإنسان أن يأكله. وقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا ليس المقصود به الأكل بس فقط تأكله، المقصود به جميع الأعمال، تشتري سيارة، تشتري بيت، تشتري ثوب، هذا كله داخل في هذا الباب. فينبغي للمسلمين أن يحذروا هذه الآفة وأن يرجعوا إلى البيع والشراء وما يشبه ذلك من الأعمال التي يتحصل الإنسان بها على المال. أما كونك تأخذ 4% و5% و10%، هذا الربا الذي هو السحت بعينه، وهذا وإن كان ظاهرا فيه مال لكنه هذا المال لا بركة فيه مطلقا. فينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه المعاملة التي انتشرت بين الناس وهي عن طريق اليهود جاءت. نعم نعم. أقرأ؟ صلى الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا أي ابتعدوا، ولفظة اجتنبوا أبلغ من لا تفعلوا، لأن الاجتناب يعني ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. قوله صلى الله عليه وسلم السبع أي المعاصي السبع، قوله الموبقات يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب الشيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. يعني هذا واجب على كل مسلم. الله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم سألوا يعني ما هي هذه السبع الموبقات، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يسأل في الأمور التي تكون فيها شبهة مشتبهة عليه فيسأل. أما بعض الناس يقول ما يهم، هذا الكلام ما ينفع، أنت مسلم وستحاسب يوم القيامة على كل الأعمال التي تعملها، وماذا لك في هذه الدنيا؟ ما تدري، تموت الآن، بكرة، بعد بكرة، في آخر لحظة من حياتك تكون مرتكبا لمثل هذه الأعمال. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأمور. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهناك من يقول علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموهم الخير فقط ولا تبينوا لهم الشرك والأمور المحرمة، وهذا خداع من الشيطان، لأنه لابد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اسمع الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن هو يقول علمهم الإيمان بالله واتركوا هذه الأعمال التي يرتكبونها. هذا الكلام الذي يقولونه مخالف لنص القرآن، مخالف لكتاب الله، مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ذكر في كتابه الطاغوت أولا، ثم بعد ذلك ذكر الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، وإلا إذا لم يعرفه ظنه خيرا. قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله هذا أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وأعظم ذنب عصي الله به. وما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى بأن يصرف له شيئا من العبادة، إما دعاء أو استغاثة، كأن يقول: يا سيدي فلان أغثني اشفني من المرض، أو يذهبون إلى القبور والأضرحة ويقولون: يا سيدي فلان أنا بحسبك أغثني أو اشفني من المرض، أو أعطني ولدا، أو هب لي زوجة، إلى غير إلى آخره. وهذا شرك بالله عز وجل، لأنه دعاء لغير الله. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس، لأنه درس مهم وينبغي للمسلمين أن يعلمونه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.